بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال موضوع درسنا في هذه الليلة المباركة في باب ما جاء في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. المصنف رحمه الله أورد تحت هذا الباب قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفيما مضى استعرضنا الكلام عليه من تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكذلك أورد حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وحديث عبادة أو حديث العتبان أيضا أورد جملة من حديث عتبان رضي الله عنه أيضا رواه البخاري ومسلم. قال: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيه حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. إلى آخر ما يدخل تحت هذا الباب. ربما الباب الذي بعده باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كله يدخل في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نحن فيما مضى استعرضنا مع الشارح الكلام على آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك الكلام على حديث عبادة. ووصلنا إلى ما أورده من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. نلاحظ في هذه النصوص كما ذكر أو كما نقل عن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أنها يعني نصوص جاءت على أنواع، ففيه نصوص نبوية تواترت بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفيه نصوص تواترت بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفيه نصوص تواترت بأن من قال لا إله إلا الله حرم على النار، يعني ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي كما ذكرت أو كما ورد مما سمعناه أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، يحرم على النار من قال لا إله إلا الله. النوع الأول دخل الجنة، مثاله حديث عبادة، حديث عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وحديث أخر ذكرها المصنف، ثم هذا حديث ما ورد في من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. لكن لاحظوا الشرط الأخير: يبتغي بذلك وجه الله. هذا فيه أنه من قال لا إله إلا الله على صفة الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله أنه يحرم على النار، بخلاف الأحاديث الأخرى التي ذكرت أنه يدخل الجنة أو ذكرت أنه يخرج من النار. الأحاديث التي ذكرت أنه يدخل الجنة ليس فيه أنه لا يدخل النار، يعني قد يدخل النار لكن يخرج من النار ويدخل الجنة، يدخل الجنة ولو بعد حين، يدخل الجنة ولو بعد حساب وبعد عذاب، أي نعم، التي فيها ذكر دخول الجنة. لكن هذا فيه ذكر أنه يحرم على النار، يعني أنه لا يدخل النار إطلاقا. فهل في هذه النصوص يعني إشكال؟ في ظاهرها إشكال؟ ليس في ظاهرها إشكال ولله الحمد، خاصة بعدما نستقرئ ما نقل المصنف أو ما نقل الشارح من نصوص العلماء، فالتي فيها أنه يدخل الجنة هذا يكون قد قالها، لكن قالها على حال لم يسلم من الذنوب الموجبة لدخول النار، قالها قولا حقق معه أصل التوحيد لكنه لم يحقق كمال التوحيد الواجب. فإذا لم يحقق كمال التوحيد الواجب وهذا النقص جرأه على المعاصي، أو بسبب نقص التوحيد قارف المعاصي التي رتب عليها الوعيد بالنار، فإنه إذا دخل النار تطهر من هذه الذنوب وخرج منها. وهذا يدل على أمور: أن أصل التوحيد قد يجتمع مع الذنوب، قد يجتمع مع الكبائر، قد يجتمع مع الشرك الأصغر، لكنه لا يجامع الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر مناقض لأصل التوحيد، مناقض لأصل التوحيد. لكن قد يجتمع أصل التوحيد مع ما ينافي كماله الواجب. أما هنا في حديث عتبان فيشعر أن الذي قال لا إله إلا الله قالها على وجه الإخلاص الكامل. هذا الذي قالها بإخلاص ولو كانت له ذنوب سابقة فإن هذا الإخلاص يمحو ما سبق من الذنوب، واستصحاب هذا الإخلاص يمنعه من مقارفة الذنوب. فلو أنه قالها في آخر حياته مخلصا فإن قولها بإخلاص يمحو ويجب ما قبلها من ذنوب. الإسلام يجب ما قبله، وهذه كلمة الإسلام. إذا قالها بإخلاص، قالها بصدق، قالها بيقين، كما وردت بذلك النصوص، وردت النصوص بألفاظ مختلفة، ذكرت الإخلاص وذكرت ابتغاء وجه الله وذكرت الصدق من قالها صادقا وذكرت اليقين. إذا قالها وقد قالها واستجمع مع قولها هذه القيود التي وردت بها النصوص، فإنه يكون محرما على النار، لأن قوله إياها على هذه الحال محى ما سبق. وإذا استدام هذه الحال فإنه لا يقارف ذنبا بعد قولها. قد يضعف قولها، قد يغفل، قد تهجم عليه جيوش الشبهات والشهوات فيضعف، يضعف قوله إياها، يضعف إخلاصه فيقارف بعض الذنوب. لكن لا يمكن أن يقارف الذنوب وهو مستحضر للإخلاص في قول لا إله إلا الله، فإن ذلك يمنعه من ارتكاب نقيضها أو نقيض كمالها أو موانعها، لأن الشرك ينقضها أو ينقض كمالها، البدعة تمنعها أو تمنع كمالها، المعصية تكدر صفاءها وتشوش وضوحها، تشوش على القلب بالإخلاص. المعاصي، كثرة مقارفة المعاصي تثبط عن فعل مقتضيات لا إله إلا الله وتغفل القلب عن استدامة الإخلاص بقوله لا إله إلا الله، تضعف القلب عن مراقبة الله عز وجل في قوله لا إله إلا الله. ولذا بعض الذنوب تعد من المسكرات إذا صح هذا التعبير. قال الشاعر سكراني سكر هوى، الهوى نوع من السكر، سكراني سكر هوى وسكر مدامة فمتى يفيق من به سكرا. الخمر أم الخبائث يشتهيها فيسكر عن تحريمها ويشرب، ثم يزيد سكره حتى لا يدري، مع هذه الحال يقارف الذنوب. كذلك من استمرأ يعني مقارفة الذنوب، نأخذ مثال، إذا استرسل وهو ربما يكون يعني مبادئه بسيطة، وهو الاسترسال مثلا بالأغاني، الاسترسال بالمهيجات الشعرية، الاسترسال، هذا يكون على حساب التلذذ بسماع القرآن. لهذا لا يتفق الحقيقة، لا يتفق، لا تجد شخصا اتفق حب القرآن وتلاوة القرآن مع حب الغناء وممارسة يعني الأغاني دائما مع تلاوة القرآن، بل يختم له على الحال التي كان قد تعود عليها. حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب، في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وطبع بعنوان الداء والداء والدواء، ذكر يعني أوفى هذا الموضوع حقه، وذكر ضرر المعاصي وما تحدثه من تبلد في القلب وإضعاف لقول لا إله إلا الله. والمصنف هنا رحمه الله ذكر نقولا أو نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وضح هذا المعنى أيما توضيح، فلا أحب يعني أن أحجبكم عنه. نسمع من القارئ الأخ أسامة يستأنف لنا من حديث عتبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. لا أدري، على كل حال نحن يعني جاوزنا ما كتبته سابقا، لكن ابدأ من حيث انتهينا من حديث عتبان. نعم جزاك الله خير. لكن بس في الصفحة السابقة هناك يعني شيئين مهمين أسأل عنهما فقط، وهما في كلام شيخ الإسلام هنا سقط سطر ونصف قبلها بصفحة. جيد، طيب ابدأ منه. هذا تابع لشرح حديث عبادة ابن الصامت. ها اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، هذا في معنى الإله، يعني في معنى الإله نحن فيما سبق في شرح حديث عبادة أورد الشيخ أقوال العلماء في معنى الإله، أقوال العلماء في معنى الإله، وبين خطأ من ينتسب إلى الإسلام وهو يفسر معنى الإله بالقادر على الاختراع، لأن تفسير معنى الإله الصحيح هو لا معبود حق إلا الله. نعم. صفحة 84. وقال شيخ الإسلام، عندنا 85، نعم ما يخالف. نعم. وقال شيخ الإسلام، المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم به. نعم، في باب المضاف، المضاف إلى الله عز وجل. نعم، أنواع المضاف إلى الله كم صفحة تقول؟ 84. وروح من، نعم، في شأن عيسى وروح من كلمة، نعم، وروح من أمره كان الروح. نعم. وقال شيخ الإسلام، المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات. أي ولا بغيره من المخلوقات. شوف الحقيقة فيه سقط، يعني سقط. أحيانا مواطن مهمة، هذا الموطن إذا سقط منه شيء يعني طمس حقيقة، طمس علما مهما. أي نعم. ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. هذا كله سقط سطر إلى قوله إضافة. إيه لا، السقط هذا يعني يطمس المعنى أو يجعل حجاب بين القارئ ومعرفة المعنى الصحيح. المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات. أي نعم. وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به. نعم. وامتنع أن تكون أو أن يكون في نسخة إضافته إضافة مخلوق مربوب. نعم. وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام. أعد النص عن شيخ الإسلام. إذا كان المضاف إلى الله تعالى، المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون أو مضاف إلى الله وهو من صفات الذات التي لا تقوم بنفسها ولا بغيره من المخلوقات، مثل يد الله، يد الله، وجه الله، هذه ليست صفة معنى، إنما هي صفة ذات، نسميها صفة ذات، صفة خبرية ليست قائمة بنفسها ولا بغيره من المخلوقات. فأيضا إضافة هذا النوع من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. وامتنع أن يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام، أو معنى قائما بغيره من المخلوقات، نعم، أو صفة ذات تقوم بغيره من المخلوقات، فهذا كله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أي نعم، كعيسى وجبرائيل. هذه قاعدة عظيمة يا أخوان، قاعدة عظيمة ينبغي أن نحررها وأن نتقنها وأن نحفظها. قاعدة في الأسماء والصفات من أعظم ما ذكر من القواعد، يعني نوع المضاف أو المضاف إلى الله عز وجل لابد أن يعني حتى نتقن هذا الباب أن نحفظ هذه القاعدة. نعم، كعيسى وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم. هذه أعيان تقوم بنفسها، هذه أعيان تقوم بنفسها، ليست واجبة الوجود بنفسها، لكنها قامت بنفسها بإيجاب الله عز وجل لهذا القيام، لأن الوجود ينقسم إلى واجب بنفسه وواجب بغيره، فهذه إذا قلنا قائمة بنفسها ليست واجبة الوجود بنفسها، إنما هي واجبة الوجود بغيرها، يعني قامت بنفسها بإيجاب الله لذلك. إيه نعم، أيضا هنا يعني مكان لابد أن يحرر، قائمة بنفسها لكن ليست موجبة هي بنفسها لهذا القيام، إنما هي بغيرها، الله سبحانه وتعالى أقامها بنفسها بإيجاب ذلك لها، لأن واجب الوجود أو الوجود ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود بذاته بنفسه وواجب الوجود بغيره. فواجب الوجود بذاته هو رب العالمين سبحانه وتعالى، أما واجب الوجود بغيره فهو سائر المخلوقات العينية التي وجدت أو اكتملت لها مراتب الوجود الأربع، وجود في الأذهان ووجود باللسان ووجود بالرسم بالبنان ووجود في الأعيان. أي نعم، إذا وجدت في الأعيان فقد تمت لها مراتب الوجود الأربع. نعم، وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، يعني وما كان من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فأيضا يقسم إلى قسمين، أحدهما إضافة تشريف لمعنى زائد فيه، وأحدهما إضافة مخلوق إلى خالق كسائر المخلوقات، وسيمثل لهذا. نعم، لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله، وجميع البيوت والنوق لله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. يعني الإضافة الأولى إضافة كونية قدرية، والإضافة الثانية مع أنها كونية قدرية فيها معنى يخصها يحبه الله. أي نعم، فقد تكون الإضافة لهذا المعنى الذي يخصه إلى عبد الله. أي نعم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله، ليس لمجرد كونه مخلوق مكون من سائر أو معبد، لا، بل لمعنى يعني إضافي يحبه الله، وهو أنه عابد لله عز وجل، وأنه اتصف بإفراد الله بفعله التعبدي. نعم. والمقصود منه أن إضافة روح عيسى إلى الله هو من الوجه الثاني، لمعنى يخصه، بمعنى يخصه روح الله هو من الوجه الثاني لما فيه من معنى يخصه، كتسمية جبرائيل بأنه روح الله، روح القدس. أي نعم. وإلا سائر الأرواح كلها مخلوقة. نعم. هنا في سقط. أيوه. نعم. والمقصود منه أن إضافة روح عيسى إلى الله هو من الوجه الثاني. أي نعم، روح عيسى إلى الله هو من الوجه الثاني. نعم. والله أعلم. جميل. نعم. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله حق، أي ثابتة لا شك فيها. وشهد أن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا يخلقان إلا في القيامة، في يوم القيامة يوم زائدا. وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد، لا يخلقان إلا في يوم القيامة، القيامة. نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية على ما كان عليه من عمل. أي نعم. ساقطة هذه. وهذه ساقطة، على ما كان عليه. نعم. من عمل. وفي رواية على ما كان عليه من عمل، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. كلمة شاء ساقطة. نعم. أحسنت. نعم. قال القاضي عياض وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ما يرجح على سيئاته، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. فتح المجيد في زيادة هنا. نعم. زاد في فتح المجيد. قال الحافظ معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. هذا أمر، وقول على ما كان من العمل، يعني من قال هذا، من قال ما ورد في حديث عبادة وتحقق قوله، يعني هؤلاء الخمس التي وردت في حديث عبادة تحقق قوله إياها، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الحافظ بن حجر على ما كان من صلاح، من العمل، من صلاح أو فساد، لكن لا يكون في عمله فساد مع قوله هذه الخمس فساد يرجح بسيئاته. لا يتصور أن يكون في عمله فساد يرجح يعني بأجر هذه الخمس التي يقولها حقيقة على ما كان من العمل، مثل يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما دمتم على هذه الحال فلن تعملوا عملا يناقض ما رضي عنكم أو ما استحققتم الرضا بسببه. أي نعم، فاعملوا ما شئتم، كأنه يقول إن اعملوا ما شئتم فلن تعملوا ما يناقض هذا. ليس معناه اعملوا ما شئتم يعني حتى ولو ناقضتم، أي نعم، وليس معناه على ما كان من العمل من صلاح وفساد لو حتى لو ناقض يعني ما ورد في حديث عبادة، لا، بشرط ألا يناقضها. وما لم يناقض حديث عبادة لن يكون فسادا راجحا، أي نعم، لن يكون فسادا راجحا. يعني هذه زيادة الإضاحة أود أنه يضاف إلى هذا. نعم، بقي لما قلنا أن من قال لا إله إلا الله مخلصا فإنها تمحو ما سبق وتمنع، يمنع استدامة الإخلاص، يمنع ما يمنع الذنوب التي تستقبل بعد قول لا إله إلا الله مخلصا، هذا يمحو ما سبق من الذنوب ويمنع ما يستقبل من الذنوب، ولا يقارف ذنبا إلا إذا ضعف إخلاصه أو غفل أو هجمت عليه جيوش الشبهات هجوما لا يستفيق معه، ضعف يقينه، ضعفت قوته، أي نعم، فحينئذ قد يقارب، يعني قد يأتي الشيطان ويوسوس ويقول ما دمت من أهل التوحيد فيعني لا يضرك أن تقارب بعض الشهوات أو بعض المحرمة، لكن هذه يعني ينبغي أن نتنبه لها وأن يعني أن يذكر بعضنا بعضا. وما يضمن لك أنك إذا ولجت هذا الباب تعود إلى الكمال الذي كنت عليه؟ من يضمن لك التوبة؟ من يضمن لك أنك توفق للتوبة وتعود إلى ما كنت عليه؟ من يضمن لك أن لا يتمادى بك هذا الهوى حتى يقضي على أصل لا إله إلا الله الذي يعني كان التمني سببا في الاتكال على سعة رحمة الله؟ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يترك العمل الصالح وربما يتكل على أصل التوحيد فيبدأ، إذا بدأ من يعيده؟ قد لا يعود. وخير مثال يعني حسي هو من ابتلي، نسأل الله السلامة، بالمخدرات أو بأنواع السكر، يعني قد لا يفيق، يصبح الأمر داء ويتداوى بالداء وهكذا يزيد به الداء، كما قال أبو نواس دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء، وهي في مسألة فكيف بما هو أعظم من حشيش وغيره ومخدر. هذا مثال أنه إذا دخل هذا، وربما مر بنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذا صراط الله وتلك الخطوط هي محارم الله وعلى كل يعني طريق باب عليه ستور، وهي فإذا أراد العبد أن يفتح بابا منها قال له إنعم الواعظ ويحك أو ويلك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه، فما من الذي يضمن لك أنك تعود؟ فيعني ينبغي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي أن يكون دائما أن ندفع وسواس الشيطان بأن معك أصل التوحيد لا يضر مع التوحيد، يعني أو هذه الذنوب مع التوحيد، لا أن نتذكر بأنك إذا ولجت هذا الباب قد لا تعود للتوحيد، قد يتمادى بك هذا الباب حتى يعني ينتهي أصل التوحيد الذي معه. وهذا عرف يعني في كثير ممن يعني أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله لنا ولكم السلامة، يعني كمثل بالعام، كمثل الذي ضرب الله مثله أنه ممن آتاه آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قد يكون يعني المبادئ من يعني من وسواس الشيطان أو من تسويل الشيطان أو من تمني النفس، لكن نسأل الله السلامة العصمة يعني لمن عصمه الله تبارك وتعالى، والموفق من حماه الله عز وجل. يعني وإذا وقع شيئا من هذا فإياه يعني إياه وإيانا، إذا حصل أن يتسرب إلى نفسه اليأس، لأنه أيضا مقابل هذا قد يكون وقع بقدر الله عز وجل، فالحذر من اليأس الذي يثبطه ويحبطه عن التوبة ومراجعة ومراجعة الإخلاص في قول لا إله إلا الله. أي نعم، بل ولعلي أذكر حديث كان الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه دائما يردده في خطبه، أنه أن عبدا أذنب ذنبا ثم تاب ثم أذنب ذنبا ثم تاب، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أي نعم ويأخذ به، قد غفرت لك، أو كما ورد بهذا المعنى، حديث قدسي يعني كنا نسمعه في خطبه، وهو حديث أي نعم. على كل حال أنا لا أعرف درجتها الآن، لكن تلوح عليه والأخ فادنا وقال صحيح بذمته. أي نعم الحمد لله. تفضل شل في فائدة للشهادة له فائدة. أي طيب نسمع. وقال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد: إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين، الأول إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، الثاني إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذبه. لم يسبق بعمل ولم يعني نحن يعني بينا شيء أوسع من هذا، يعني هو قالها بإخلاص فيمحو ما سبق، قالها بإخلاص واستدام هذا الإخلاص يمنع ما سيأتي ما لحق. أي نعم، هذه هي التي ينبغي أن نؤكد عليها. أي نعم، لكن على كل حال التقسيم وارد لكن ليس حاصرا للمعنى الذي تدل عليه النصوص. تفضل أكمل الفائدة. فالمؤمن إذا غلب سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله وإن شاء لم يعذبه. إذا غلبت سيئاته حسناته أي نعم، إن شاء الله عذبه بقدر عمله وإن شاء لم يعذبه، بشرط أن تكون هذه السيئات دون الشرك، لأن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي نعم، ولا أظن أنها تغلب يعني حسنة التوحيد إلا إذا داخلها أي نعم شيء من الشرك الأصغر. نعم تفضل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، انتهى كلامه. نعم طيب جميل. نعم قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشترط أن يغفر له ما قد سبق، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله، إذا أحسن في الإسلام يجب ما قبله. أي نعم. ثم من أحسن في إسلامه وراقب الله عز وجل في إسلامه يمتنع أن يكون مع هذه المراقبة أن يقارف سيئة بعدها. أي نعم. تفضل استمر. قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولهذا الحديث ظرف من وهذا البخاري عندنا للبخاري أي للبخاري، ولهما أي للبخاري ومسلم. وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال المصنف، وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة، ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي شهير مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله فإن الله حرم على النار الحديث، اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أن من أتى بالشهادتين حرم على النار، كهذا الحديث وحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشرون، قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موت ولا فيستبشرون فيستبشرون النون مطموسة أي بدون نون. نعم. ألا أخبر بها الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أخرجاه. ولمسلم عن عبادة مرفوعة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار. ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، وليس فيها أنه يحرم على النار، منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك الحديث، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد لا يلقى الله بهما. نعم سيأتي. لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. وحديث أبي ذر في الصحيحين مرفوعا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. إنه في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. وقالها أي مات عليها يعني ما نقضها، استدام قولها مخلصا، وما نقضها بترك واجب أو فعل محرم، يعني بترك واجب من نواقضها، فترك الصلاة السلف يرون ترك الصلاة كفر، وأنه مناقض ترك المتعمد، من ترك الصلاة فقد كفر. أي نعم. أو يناقضها بأن يدعو غير الله فيرتكب أعظم المحرمات، يعني ليس كل محرم مناقض لها، يعني قد يكون مناقضا لأصلها، وقد يكون مناقض لكمالها، وقد يكون مانعا لها، وقد يكون مانعا لكمالها، وقد يكون لا يكون كذلك، ولكن يشوش صفاءها ويعوقه عن استكمال فضلها، أو ينقص درجته، درجة ثوابه عليها في الجنة، أو ما شابه ذلك، يعني كالمعاصي التي نعم ليست شركا ولا بدعة. نعم. إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. أي نعم. وقالها خالصا من قلبه، يعني لو قدر أنه قبيل الموت قالها وهو صادق ومخلص، خلاص استحى، كفر الله عنه بذلك، هذا فضل الله. أي نعم. لكن لابد أن يكون قالها بإخلاص حقيقة، إخلاص يمنع استدامته، تمنع المعاصي بعدها. أي نعم. أما إذا قالها بإخلاص فقولها بإخلاص وبصدق وبيقين يجب ما قبله، هذه حسنة عظيمة. نعم. هذا من فضل التوحيد، أنه يكفر إذا حقق على كماله، كفر الذنوب. هنا باب هنا، ولهذا قال الشارح باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما هنا مصدرية، يعني وتكفيره الذنوب، حتى لا يتوهم أن ذنوبا لا يكفرها، أن ذنوبا لا يكفرها، فهي مصدرية هنا، أي باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فهذا من يعني هذا العطف عطف تفسير وبيان، أين أن من فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب بالإضافة إلى الثواب وهو الجنة، أين والدرجات العلى. نعم. وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا. نعم، انجذاب القلب إلى الله بكليته، ما في قلبه انجذاب لشهوة أو غيرها أو هوى، يعني قلبه امتلأ بانجذابه إلى الله عز وجل، ليس في قلبه مكان لحب غير الله. نعم. مستيقنا، يعني ما عنده شك فيها، لا يشك فيها. نعم. ولا يرتاب ولا في شهادة أن محمد رسول، لا يشك في ذلك، مستيقنا يعني غير شاك، اليقين المنافي للشك. نعم. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. هذه الشعيرة شعيرة من إيمان، خردلة خردلة من إيمان، ذرة من إيمان، يعني لابد من بيان جنس هذه الذرة وجنس هذه الشعيرة وجنس هذه الخردلة، ليست يعني ما يزن شعيرة من مادة، بل قولها يعني يزن المادة كلها، يرجح بالمادة كلها، كما يأتي في حديث موسى، لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرض السبع، يعني وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. أي نعم. فهنا وفي قلبه ما يزن شعيرة من إيمان، ما يزن خردلة من إيمان، ما يزن ذرة من إيمان، وأقل ما يكون من هذا هو الذرة، وأقل ما يسمى ذرة من إيمان ما كان مركبا من نفي وإثبات، أي لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. أي نعم، هذا هو يعني الذي نعم يسمى ذرة من إيمان، يعني لا إله وحدها لا تسمى ذرة من إيمان، الإثبات وحده لا يسمى ذرة من إيمان، بل لا بد حتى يسمى ذرة من إيمان أن يكون مركبا من نفي وإثبات، لا إله إلا الله. نعم. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. من كان قلبه هكذا ما بقي فيه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، فهل يقارف ذنب؟ هكذا. أي نعم، إذا كان قلبه معمور بأنه لا يكره يعني ما أمر الله به ولا يحب يعني ما نهى الله عنه، هذا لن يقارف ذنبه. لكن الشأن أنه يعني نسأل الله الإعانة. نعم. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا. لعلها لا يتركنا أو لا يتركوا. نعم يجوز. نعم أقرأ لا يتركون أم لا يتركنا. على كل حال هذا يجوز التذكير والتأنيث، أقول يجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم. لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحي الليل النهار. عندنا إلا يمحى، إلا يمحى، إلا محي عنه ماشي، كما يمحى الليل بالنهار. نعم. كما يمحي الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. ويحرم على النار. شوف الشيخ الإسلام بيّن الكلام اللي قاله الشيخ تول اللي تنقلت الفائدة منه وأكثر. أي نعم. تلك الفائدة تحت تلك العبارة هي جزء يعني ليست حاصرة. أخشى من سمعها أن يظن أن الأمر محصور بها. أي نعم. ويحرم على النار وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك. يعني بما يناقض أصل التوحيد. نعم. فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه أو يدخل النار ويخرج منها إذا لأن الذي عليه وعيد إذا كان دون الشرك يعني المعاصي أو الكبائر التي رتب عليها وعيد إذا كانت دون الشرك فهي موكولة إلى مشيئة الله إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا أما الشرك فلا يغفر لكن قد يدخل النار من عصاة الموحدين من يدخلها ثم يخرجون إذا كان معهم أصل التوحيد وقد لا يدخل النار ولكن تنقص درجته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنقص درجته في الجنة. نعم. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. نعم. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر هذا تابع ولا منفصل وإن قال لا إله إلا الله لا هذا تابع يعني إذا رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك يعني على السيئات فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله ربما يفهم منها أنها مستأنفة لأنه جاء بعدها بكلام قد تكون مستأنفة بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار يعني الاستثناء هذا وإن قال مفهوم من الكلام السابق لكن استأنف كلاما أخيرا وقال نعم كما بدر استأنف الكلام وقال وإن قال لا إله إلا الله هذا مستأنف نعم وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك إلى آخر نعم اقرأ وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنات توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت عليه الذنوب وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف المخلص المتيقن المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئة فإن مات على ذلك دخل الجنة وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، من الأصغر أو الأصغر بقي معه من الأصغر. نعم. فماذا بعدها؟ ها؟ ما الكلمة التي بعدها؟ نعم. فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، لأن هذا الشرك الأصغر سبب. نعم. فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان. يعني بقاء الشرك الأصغر هو السيئات المضافة. لا يتصور أن يضيف سيئات إلى الشرك الأصغر، لا، يعني هذه الفاء تفسيرية، يعني فبهذا فبقاء الشرك الأصغر معه يعني أصبح مضيفا إلى ذلك، إلى التوحيد، إلى أصل التوحيد سيئات. أي نعم، أو كأن ظاهر العبارة أنه يعني سيئات تضم إلى هذا الشرك الأصغر، لكنه يعني غير واضح الحقيقة، لأن مجرد وجود الشرك الأصغر هو سيئة، وهو الذي يدخل تحت الموازنة، ونقول إنه لا يغفر وإن كان شركا أصغر، لكن ليس مثل الشرك الأكبر يحبط العمل أو يخلد في النار أو يخرج من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يخلد في النار، أما الشرك الأكبر فبعكسها، يخرج من الملة ويحبط العمل ويخلد في النار. وجميع الشرك لا يغفر بدليل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفرق الصحابة بين الشرك الأصغر وبين الكبائر، مثل قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم شركا، يدخل في عموم الآية في ذكر الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، لأنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وفسره بالرياء، فسره بالشرك الأصغر. فقول ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا هذه يمين غموس، هذه كبائر من الكبائر الموبقة. أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله وإن كان صادقا شرك، شرك أصغر، شرك أصغر، لأن الحلف بغير الله إذا لم يكن معتقدا مساواة المحلوف به مع الله في التعظيم فهو شرك أصغر، والغالب على الألسن الله. نحب أن نكمل لأنه بقي شيء قليل. وتواتر أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله أين عم يدخل النار. تواترت من الله حرم على النار أن أدرس السجود. نعم. يعني قد يدخل النار لكن النار لا تأكل آثار السجود من ابن آدم. أي نعم. نكمل على أساس أنه الحقيقة يعني أنا أود لأنه باقي بقية في الموضوع حتى نقف على حديث أبي سعيد الخدري. الأسئلة التي وردتني أسئلة مهمة وجادة الحقيقة، لكن نود أن نكمل قبل لعل كل الأسئلة مجال آخر. والأسئلة التي وردت هذه الليلة جادة ومهمة. نعم. فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف بذلك قول لا إله. نعم. هذا السيئات تضعف الإيمان واليقين لا شك. نعم. فيضعف بذلك قول أنا أحاول أن لا أعلق في الأخ يستمر إن شاء الله حتى نكسب الوقت. نعم. فيضعف بذلك قول لا إله إلا الله

أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، هذه الشرائع من حقها، أقول من حقها، من حق لا إله إلا الله، فكيف لابد من الإتيان بحقها حتى يكون قالها؟ نعم. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أوتيت حسب الاستطاعة والقدرة. نعم نعم. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ إذن فبما يدخل الجنة؟ نعم. قلت: يا رسول الله، أبايعك عليهن كلهن. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والحج والصيام، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. بارك الله فيك. حقيقة هذا الموطن يعني من البيان والشرح موطن يعني تقبض عليه الخناصر وتعض عليه بالنواجذ. هذه الأسئلة الأخ يعني يقول: إلى من يرجع الضمير في قوله وروح منه وكلمته؟ الضمير يرجع إلى الله عز وجل، هذا مثل قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهنا الضمير يعود على الله، فهنا منه ليست تدل على يعني أنها جزء من الله، لا، ولكن منه، أي يعني من أمره سبحانه وتعالى. وروح منه يعني من الأرواح التي خلقها بأمره سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ليست السماوات وما في السماوات وما في الأرض جزء منه، فينبغي أن ينتبه.